السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث بإذن الله تعالى. نبدأ بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى وقفات اليوم مع السورة التي بلغناها، سورة الغاشية. الأسبوع الماضي تحدثنا عن سورة الأعلى، والحقيقة سورة الأعلى وسورة الغاشية كثير من المفسرين بيتحدثوا أنهما قرينتان، سورة الأعلى وسورة الغاشية في بينهم اقتران، والاقتران ده كان بيظهر جدا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حين يجمع بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين السورتين في صلاته بالناس في مناسبات، يمكن قلناها كلها في الأسبوع الماضي وإحنا بنشرح سورة الأعلى. كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في صلاته بالناس في العيدين، في يوم الجمعة، صلاة الجمعة. ولذلك العلماء يعني كانوا بيعتبروا إن في نوع من أنواع العلاقة، نوع من أنواع الارتباط بين هاتين السورتين، سورة الأعلى وسورة الغاشية. الأعلى اتكلمنا فيها التذكير بعلو الله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله، فبتكون النتيجة الطبيعية لما بتتذكر هذا العلو، لما تترسخ في نفسك هذه المعاني، معاني علو الله عز وجل، العلو المطلق والعظمة المطلقة، تكون النتيجة الطبيعية ورد الفعل المفترض يعني أن يتوجه العبد لهذا الرب العلي الأعلى جل وعلا بالعبادة وحده، يتوجه له وحده بالعبادة. كل عباداته وكل أعماله يفترض أن يوقن في معنى علو الله عز وجل أن هو لن يعمل إلا ابتغاء مرضات الأعلى جل وعلا، كما أنه لا شيء يعلو على الله فلا شيء ينبغي أن يعلو عليه أو على قيمة عبادته أو على مقام الله في قلب العبد. لذلك العبد اللي بيترسخ في نفسه علو الله يعمل لله جل وعلا. هو ده الكلام عن سورة الغاشية، أن يكون العمل لله هو الأصل في حياة العبد. وهذا ومن هنا جاء الاقتران بين سورة الأعلى التي تحدثنا عن علو الله عز وجل والسورة التي تليها مباشرة سورة الغاشية، وهي التي تحمل اسما من الأسماء الكثيرة ليوم القيامة. احنا قلنا ان اسماء يوم القيامة كثيرة، يعني لا يطول طبعا المقام لذكرها كلها، يمكن اتكلمنا بالتفصيل واحنا بنشرح سورة الواقعة وسورة الحاقة عن قضية تسميات يوم القيامة. من ضمن هذه التسميات الغاشية. الغاشية هي القيامة، فسورة الغاشية بتكلمنا عن الآخرة. ويعني احنا قلنا في آخر سورة الأعلى إن في تزكي، قد أفلح من تزكى، أفلح في الآخرة. طب ليه بيعرض الناس عن التزكي؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فاللي بيؤثر الحياة الدنيا ما بيتزكاش، لكن المقابل بقى الذي يسعى، ولاحظ كلمة السعي اللي أنا حتى عنونت لهذا اللقاء بجملة منها أو بآية منها في سورة الغاشية، لسعيها راضية. قضية السعي، فزي ما هنشوف إن في سعي أهل الباطل وموجود ذكرهم في السورة، في سعي أهل الحق اللي هذا هو بيكون طريق الفلاح لما استقرت في أنفسهم معاني علو الله عز وجل وعظمة الله سبحانه وتعالى. عملوا لله، عملوا لله، فرضوا، رضوا بهذا السعي، لسعيها راضية. والحقيقة هذا السعي يعني كل إنسان في هذه الدنيا له سعي معين، كل إنسان له وجهة في الدنيا، إما أن تكون هذه وجهة حق وإما باطل. اللي اختار الباطل يوم القيامة هيجي ذكره، هيجي بقى في سورة الغاشية حالته عاملة إزاي في هذا اليوم، الوجوه الخاشعة الذليلة خاشعين من الذل، وفي المقابل وجوه الناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، ربنا يجعلنا منهم. فلفظ الوجوه في يعني إشارة كده للوجهة، انت وانت متوجه لحتة، حتى كلمة الوجهة منشقة او مشتقة من الوجه، انت وجهك رايح ناحية ايه؟ وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما، وجهت وجهي. فالوجهة رايحة فين؟ كلما استقر علو الله في نفسك كلما كانت وجهتك لله عز وجل، انك تكون متوجه في كل حياتك لله. عشان كده ندخل بقى في سورة الغاشية، هي هتلاقي المحاور الرئيسية في السورة قضية العمل، مسألة العمل هيعمل ايه. التزكي اللي طلب في سورة الاعلى لابد له من عمل، العمل ده في سورة الغاشية، وبينقسم الناس في سورة الغاشية بناء على هذه الاعمال. هم فعلا امنوا بعلو الله عز وجل فعملوا لاجله، فكانوا من اصحاب الوجوه الناعمة اللي بيتنعموا بقى في الجنة، ولا الوجه الاخر بقى او التوجه الاخر اللي بيعذب حسب ايضا عمله. فسورة الغاشية تقدر تقول انها تذكير حاسم بقيمة العمل، هزة زلزالية تبعث في النفس الانتباه، انتباه لايه؟ قيمة العمل، وان تارك هذا العمل او الذي عمله على غير وجهه، لان فيه يعني قول مهم جدا ومعتبر جدا في مسألة عاملة الناصبة، ان هما الاعمال بتاعتهم في الدنيا كانت ايه؟ اعمالهم كانوا بيعملوا، كانوا بيجتهدوا في الدنيا، بس كانوا بيجتهدوا على غير هدي، كانوا بيجتهدوا على باطل. ممكن يجتهد بس يجتهد مثلا ايه بدين محرف، يجتهد ببدعة، يجتهد ببعد عن الله عز وجل. ممكن يكون مجتهد وشكله بيبذل وسعه في طاعة الله عز وجل، لكن بيبذل وسعه غلط، بيبذل وسعه في اتجاه خاطئ، وده قول هنتكلم عنه ان شاء الله لما نوصل لقول الله عز وجل عاملة ناصبة. يعني ايه عاملة ناصبة؟ والنصب اللي كانوا بينصبوه ده ليه ما نفعهمش؟ ليه ما كانوش يعني هذا العمل ما جوزوش به كما ينبغي او كما يتصوروا ان يجزوا به؟ هيجي بقى الكلام ده. فسورة الغاشية بتكلمك عن الحتة دي، مش مجرد العمل، لا، هتعمل على اي هدي، هتعمل على اي منهج، والجزاء من جنس العمل، الناس ينعمون ويعذبون على حسب اعمالهم. سورة الغاشية بتذكرك بالحتة دي، بتذكرك وبتبعث في نفسك الانتباه لقيمة العمل، وان تارك هذا العمل لن يجد مهربا او ملجأ حين يخشاه العذاب والعقاب المقابل لترك العمل او العمل الخاطئ، العمل على غير هادي. عشان كده اسم السورة جه مناسب لهول الترهيب الذي تحويه ويقطع اي طمع في الهروب، لان الغاشية بتغشى. هي ايه الغاشية؟ الغاشية في اللغة هي الداهية الشديدة، أعاذنا الله وإياكم. كلمة الداهية من معاني الغاشية الداهية الشديدة التي تغشى الناس جميعا، تغشاهم بإيه؟ الغشيان، في قول الله استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، الغشيان تغطية، فكأن الغاشية بتغطي الجميع، بتغطيهم بإيه؟ بالأهوال والشدائد التي تكون يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. فالغاشية تشمل الجميع بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها، وسميت القيامة غاشية لأنها إذا حصلت لم يجد الناس مفر، محدش هيهرب. في ناس ربنا هيؤمنهم لكن هم مش هيهربوا، هم موجودين يوم القيامة بس ربنا مؤمنهم، كما قال الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يأمنون في هذا اليوم، لكن هم ما يهربوش، ما فيش مهرب من الغاشية. إذا حصلت، يقول لك من تفسيرها كده، إذا حصلت لم يجد الناس مفرا من أهوالها، كأنها شيء يغشى الناس، يغشى زي ما ربنا قال يغشى الناس هذا عذاب أليم، أو قول الله عز وجل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كلمة يغشاهم يعني يغطيهم. فالسورة بتكلمنا في المقدمة عن هذا اليوم وهذه الساعة التي تغشى الناس بأهوالها، فلا يجدون عنها ملجأ ولا ملتحدا، محدش يعرف يهرب. وبعدين يكلمنا بقى في السورة عن حال طائفة من البشر في هذا اليوم وما تلاقيه من العذاب الذي يناسب طبيعة الجريمة التي اقترفوها. ونقول دلوقتي قضية الجريمة، هما يعني ببساطة هما قولين مشهورين، طبيعة الجريمة التي اقترفها الصنف المذكور اللي هم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قال لك القول الأول عملوا لكن كان عملهم بغير قيمة، كما كان على غير هدي، زي ما قلت لك انه كان بيعمل وخلاص، بيعمل على غير اهتداء وعلى غير اقتداء، ويعمل يجتهد بقى جدا ويقعد، ممكن تلاقيه مثلا بيعمل بدعة معينة، مش عايز اذكر امثلة عشان ما افتحش ابواب جدال، بس مثلا يعني اعتقد انتوا فاهمين، يعني هتلاقي مثلا يجتهد جدا ويتعب جدا في اعمال وهو عمال في الاخر بيترقص، وممكن يعرق وينهج ومش عارف ايه. وانا اكيد شفتوا دلوقتي انفتاح وسائل التواصل بيخلي الناس كلها تشوف الحاجات دي دلوقتي، وتلاقي واحد عمال لي يضرب في نفسه بالسيوف، وتلاقي عمال بيضرب بنفسه بالسياط، او حد تاني بيضربه ويقول لك ده دين، ده دين، ويبقى خاشع جدا في هذه الاثناء. يعني انا شفت نماذج في احتفالات عاشوراء بتاعت الروافض وهم بيعملوا حاجات. ليه يعني؟ هل ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ده الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كانوا معه؟ وكان هذا هو العصر اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيعملوا كده، يضربوا نفسهم بالسياط ولا بالسيوف ولا باللمواس ويتشرح نفسه. هو مجتهد جدا، ناصب يعني، عارف كده، يعني عاملة ناصبة، يعني متعبة جدا في العمل. فده القول الأول، إن هم عملوا لكن كان عملهم بلا قيمة، لأنه كان على غير الهدي، على غير المنهج الصحيح. القول الثاني، هم تركوا العمل بمرضات الله واستكبروا عن عبادته، فيعملون في يوم القيامة أو يعملون في الآخرة أعمالا شاقة جدا. وهو ده القول، إن هو عاملة ناصبة في الآخرة، إن هو بيتعاقبوا إن هم يعملوا في الآخرة، مش عمل بقى هينفعهم أو عمل مثلا هياخد لهم هيجيب لهم ثواب. أنت في الدنيا أي عمل خير بتعمله هتاخد ثواب عليه، لكن في الوقت هناك بقى، والأعمال اللي هي تعتبر نوع من أنواع العقاب. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وجوه يومئذ خاشعة، قال: تخشع ولا ينفعها عملها، تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله أيضا ابن عباس في عاملة ناصبة، إذا قال: قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه ثم صليت يوم القيامة نارا حامية. يبقى القول الأول، العمل والنصب كان في الدنيا على بطل فعذب في الآخرة بمزيد من، وقال لك بقى لا، القول الثاني العمل في الآخرة يعني عذاب، إنه يعني يتعب جدا في الآخرة، يحمل ما لا طاقة الإنسان به، خصوصا لما يصل معه النار الحامية، يصل معه نارا حامية. وهتلاقي بقى كلام بقى عن عدم يعني مع التناسب بقى في الصورة، بين هم أعمالهم ما كانش لها جدوى لأنها كانت على غير هدي، فتلاقي مثلا حتى طعامهم في النار ملوش جدوى، لا يسمن ولا يغني من جوع، الضريع بقى، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يحصل به المقصود. ما أنت بتاكل ليه؟ أنت بتاكل عشان يعني يسمن، هنا يقصد يعني يغذي، يعني اللي يقول لك سمن فلان، سمن يعني ايه؟ من السمانة، فلان راجل سمين، يعني تغذى لغاية ما الغذاء زاد فبقى سمين جدا. فلا بيسمن او يغذي ولا يغني من جوع، هو جعان عايز ياكل، ياكل ضريع ما يسبعش، ما فيش شبع، هيفضل من ضمن عذابه انه عايش على طول في حالة من الجوع، كما كان دائما جائعا للشهوات في الدنيا والعياذ بالله. ففي تناسب جميل جدا في الصورة. القول الثاني زي ما قلت لكم، ان العمل والنصب يكون في الآخرة جزاء على عدم عملهم في الدنيا. هم كانوا تركوا العمل لله عز وجل في الدنيا، فكان عملهم كل العمل في المعاصي وفي الشهوات وفي البعد عن الله عز وجل، فجوزوا بأن عوقبوا في الآخرة بأن يعملون أعمالا تتعبهم. والخشوع هنا اللي ربنا قاله مش الخشوع المحمود شرعا، انت مطلوب منك انك تخشع في الصلاة وتخشع عند ذكر الله عز وجل، لا، ده مش الخشوع. الخشوع هنا المقصود به المذلة، الخشوع تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. وفي سورة القلم: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ده خشوع الذل. عاملة، قلنا خلاص، ناصبة، النصب هو الدأب في العمل المقترن بالتعب. يقول لك ايه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، في سورة الكهف، نصب يتعبنا. فده أهل الشقاء تركوا التعب في الدنيا فيعذبهم الله في الآخرة بالأعمال الشاقة. بعض العلماء قالوا يقصد هنا جر السلاسل وحمل الأغلال الثقيلة في النار والخوض في نار جهنم، والعياذ بالله، كما يخوض الرجل في الوحل. فعاملة تعبة من العمل اللي بتكلف به يوم القيامة، بس عمل مش مفيد، عمل مش هياخده عليه ثواب، بل هو عمل عقاب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يقعد يتعذب في العذاب الصعد، يعني عذاب شديد الصعوبة، ويزداد صعودا في العذاب عياذا بالله. ده كله مرتبط بالعمل، زي ما قلنا قيمة سورة الغاشية قيمة العمل، وتذكر بها عاملة، شوف من بدايتها خلاص عاملة، بس عمل غلط، عملت في الدنيا عمل خاطئة أو عملت على غير هدي، أو لم تعمل فعوقبت بعمل في الآخرة. يبقى دول اللي خشعوا واجتهدوا وعملوا بضلال على غير هدى من الله عز وجل، مصيرهم بيناسب اختيارتهم، أو حتى لو تركوا العمل واستكبروا عن عبادة الخالق فكان جزاؤهم في الآخرة العمل والنصب الذي لا قيمة له، لن يفيدهم ولن يزيدهم إلا عذابا. طب النقيض بقى، دايما المقابلة القرآنية بين الوجهين، يجي بقى ذكر العاملين لله السعيين، ويجي هنا لفظ السعي لسعيها راضية، اللي كانوا بيسعوا في الدنيا، مش عمل عادي، لا ده ساعي إلى الخير. وعلى فكرة لفظ السعي ده لفظ جميل جدا، أعتقد إن أنا عملت عنه خطبة قبل كده، وإزاي إن حتى النبي عليه الصلاة والسلام في اختياراته الأعمال الصالحة يقول لك الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي. شوف الساعي دي كلمة جميلة جدا، للأسف بعض الناس يعني إيه قلل قيمتها شوية لما يتقال مثلا على الشخص، وده مش والله، لا أنا آسف بعتذر، هو مش قليل القيمة ولا حاجة، بس السعي ده حاجة يعني راقية جدا. بيتقال مثلا على الساعي بيقول لك ده الساعي بتاع المجد، فلان ده ساعي، هما بيقولوها بكبر، لا طبعا هو الساعي ده على الرأس والعين، يعني الساعي والفراش والناس دي كلها أعمال شريفة وأعمال طيبة، ويأكل من عمل يده، فمش بأس، يعني أنا بعتذر لو فهم منك، مش أقصد هذا، لكن معنى الساعي أشمل من ده، يعني الساعي ده، شوف كلمة الساعي على إنك تبقى بتسعى، تسعى في الخير. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قضية السعي للآخرة. فهنا العاملون لله الساعون لمرضاته، تلاقيهم بقى في السورة بقى تغشاهم النعمة والسعادة، كما غشيت الظالمين النقمة الغاشية بقى اللي اتكلمنا عنها، لا نيجي بقى هنا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. هنتكلم طبعا عن لفظ الناعمة ولسعيها راضية دي، يعني عايز أطول أصلا فيها، معنى جميل جدا الرضا والسعي، الرضا والسعي، واختيار لفظ السعي بركز عليه تاني، هو مش مجرد عمل، لا ده بيبين لك الهمة كمان في العمل، ان هم مش بيمشوا متباطئين او متماوتين، بل يسارعون في الخيرات، كما قال الله عز وجل اولئك يسارعون في الخيرات. كلمة المسارعة والسعي لإرضاء الله والمنافسة. ومن أراد الآخرة لها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإنك تبقى حاسس كده إن سعيك زي ما ربنا قال وأن سعيه سوف يرى، وأن سعيه سوف يرى، وتلاقي جزاؤهم في السورة، في سورة الغاشية، بيناسب. بقول لك سورة الغاشية من أجمل السور اللي بتحس فيها بالتناسبات. إحنا قلنا دول مجتهدين بيسعوا لسعيها راضية، وتلاقي مناسبة النعيم بتاعهم بقى ان هم تعبوا جدا في الدنيا وسعوا لارضاء الله، فيبدا بقى النعيم بتاعهم كله يبقى نعيم تشترك فيه كلمه رئيسيه، يعني بسميها كلمه الراحه، او ممكن نقول بلفظ ثاني الرفاهيه. سوره الغاشيه بتوريك الراحه والرفاهيه بتاعت اهل الجنه من البدايه خالص، الراحه النفسيه، وجوه يومئذ ناعمه، وعلى فكره الراحه النفسيه بتظهر على الوجه، هو وشه ناعم، يقول لك كده ايه، فلان الهموم باينه على وشه، الهموم باينه، تقول لك انت مالك مهموم ليه، وزمان اهلنا يقول لك انت عندك فكر، يعني انت بتفكر كتير، فباين على وشك الهموم، وصلت الفكره. فهو من البدايه لا وشه ناعم نضر، بدا يبقى ايه خلاص مرتاح نفسيا، وبعدين ياكد الارتياح النفسي دايما بشعور الرضا بعدها لسعيها راضيه، السعي اللي عملوه في الدنيا خلاص اجتهدوا ونصبوا في الدنيا، فكانت الراحه بقى، ويبدا بقى اول درجه من درجات الراحه، الراحه النفسيه، فين؟ في جنه عاليه. والجنه العاليه خلي بالك هنتكلم عنها برضه، ليه عاليه؟ احنا قلنا التناسب بينها وبين سوره الاعلى، وكم معلي مقام ربنا سبحانه وتعالى عن اي شيء، ما فيش حاجه بيقدمها، ما كانش من الذين يؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، لا هو بيؤثر الاخره، بيؤثر مقام الله، فلانه اعلى مقام الله عز وجل فجزي من جنس عمله. بقول لكم تناسبات سوره الغاشيه من جنس العمل، في جنه عاليه، ودي برضه لها علاقه بالراحه. عارفين كده اعزكم الله الناس اللي ساكنه في ادوار عليا، يقول لك في مثلا يعني اللي ساكن في دور عالي ما يعرفش يسكن في دور ارضي مثلا او دور ناس، ليه؟ هيقول لك انا مرتاح في الدور العالي، في حاله من السكينه كده، ما يسمعش كلاكس. في ناس ما يعرفش خلاص، هو سكن مثلا فتره من حياته في دور مرتفع، يجي بقى يروح مثلا زياره في عائليه، يروح في حته مش عارف يستحمل صوت الكلاكسات، يعني في دايما العلو كده يبقى مقترن بحته الهدوء. فهم هنا في جنه عاليه، في هدوء، في راحه بال، في رضا، وتلاقي بقى بقول لك اغلب اللي جاي بعد كده هتحس ان هو في ايه، مش بس الهدوء، لا ده في كلام بشكل صريح، هتلاقي ايه، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، مش سامع حاجة تضايقه، بعيد عن اي لغو، مش سامع، مش بقى كلاكسات بتاعت الدنيا، لا مش سامع اي حاجة تبقى فيها كلمة تضايق أو كلمة زي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمع كذب ولا يسمع كلام ملوش لازمة، لا يسمعون ما يسوءهم من القول، لا يسمعون فيها لغوا في آية تالتة ولا تأثيمة إلا قيلا سلاما سلاما. وبعدين تلاقي بقى فيها إيه، هنتكلم بقى عن العيون الجارية اللي بتصطف من حولها السرر المرتفعة والأكواب المعدة والكلام الجميل ده كله، والنمارق والزرابي وكل الكلام ده كله بيشترك في الكلمة اللي قلتها لحضراتكم، الراحة. هو تعب في الدنيا، فاكرين لما كنت بقول لكم دلوقتي في المقام المقابل ازاي انه كان مريح نفسه في الدنيا مش عايز يعمل اعمال صالحه، فعوقب بالاعمال الشاقه يجر السلاسل والحديد ثم في النار يسجرون، وكل ده التعب ده كله عامله ناصبه لانه ما كانش عايز. لا، المقام بقى بتاع الصالحين، هم تعبوا في الدنيا، هم سعوا لها سعيها، هم كانوا بيجتهدوا، هم كانوا بيتعبوا على قدر المستطاع في الدنيا عشان يرضوا ربنا سبحانه وتعالى. طب يرضيهم بقى ازاي؟ لسعيها الراضية في جنة عالية فيها عين جارية لا تسمع فيها لغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مبثوثة وذرابي ونمارق مصفوفة وذرابي مبثوثة، كل الكلام الجميل ده تحس كده بتخيم عليه أجواء الراحة مقابل العذاب اللي بيعد التعب والنصب أظهر خصائصه في صورة الغشي. والأمرين مرتبطين بعلاقتك بالعمل في الدنيا، عملت إيه في الدنيا؟ سعيت وبذلت هترتاح، ريحت وقررت ان انت كل عملك وسعيك هيبقى في الشهوات، لا للأسف عاملة ناصبة هناك بقى تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فلما بتعظم ربنا في صورة الأعلى بقى وتعلم من أسمائه وصفاته ما يزيد هذا التعظيم، بيهون أي تعب أو نصب فبيسعى لإرضاء الله عز وجل. طيب بقيت بقى سورة الغاشية عشان نبدأ نخش في التفصيل التحليلي والتدبرات بتاعت آية آية ونتمتع بجمال السورة دي. القرآن جميل والله يا اخوانا، نفسي يكون يعني والله لو لم أخرج من هذه الحلقات بثمرة إلا إنك تحس إن القرآن جميل، يبقى أنا كده يعني أسأل الله عز وجل يعني أن يتقبل. يعني لو ما قدرتش أوصل لك ده يبقى أنا فشلت في رسالتي. يعني القضية مش قضية بس إن احنا نحفظ أو نعرف معاني كلمات، انك تحس قد ايه القرآن جميل، انك تحس قد ايه القرآن مترابط، انك تشوف الصورة كده. خلاص احنا عرفنا هو المقامين، طب هنوصل ازاي لمقام التعظيم اللي هي بقى في اخر الصورة او النص التاني من الصورة. قبل ما اتكلم عنه، هما سبيلين رئيسيين عشان تعظم ربنا وعشان تعرف ربنا، اما النظر في ايات الله المرئية واما انك انت تسمع ايات الله المقروءة. يعني إما إنك تنظر إلى الكون فتعرف الله عز وجل من خلال التدبر، وده هنتكلم عنه طبعا بالتفصيل، وإما إن حد يذكرك بالقيم والمعاني من خلال الدعوة والموعظة الحسنة اللي من غير تسلط ومن غير إكراه، لا إكراه في الدين لا، لكن أذكرك بالله عز وجل بس خلاص وامشي، أقول لك كلمة حلوة عن ربنا سبحانه وتعالى تذكرك بالله. سورة الغاشية في الشطر الثاني منها من أول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، بتوجهك للحاجتين دول. الأول النظر للخلق بأنواعه سواء كانت قريبة وملموسة بالنسبة لهم زي الإبل، وتشوف بقى الإبل وخلق الإبل ومدى القدرة على خلقها وصنعها. وكنت بشرح لحد في يعني في بيطري، كنت أنا بتاع أسنان بس، يعني كان حد وقف عليه حاجة كده فقال لي، يعني ما كان لسه طالب في سنة أولى، فبيقول لي أنا مش فاهم الأجزاء دي. فكانت سبحان الله مادة اسمها Animal Welfare، وكانت بتتكلم عن السلوك الحيواني وكان تحديدا عن الجمال. وبعدين قعدت اقرأ الكلام في المادة دي، حاجة يعني انا يعني والله عيني دمعت وتذكرت الآية دي ساعتها في خلق الإبل، وازاي انها الاحتفاظ بالمية، وازاي طريقة المشي بتاعها في الصحراء، وازاي تحملها للجوع مدة طويلة جدا، وازاي انها في عندها مش عارف كم معدة وكم حاجات. انا مش متذكرها قوي دلوقتي بس انا متذكر الموقف، متذكر ان انا يعني هو نفس الطالب الصغير اللي لسه داخل ده بيقول لي بالك في ايه، يعني أنا هو مش قادر يستوعب، هو عايز يذاكر ويحفظ مش يعني، بس الجمال ده، القدرة العظيمة دي، الإعجاز ده. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ممكن مرة والله أراجع المحاضرة دي وأشوف الكلام ده وأحاول أترجمه بلغة تكون مفهومة مش لغة طبية يعني، وأشوف الجمال في خلق الإبل. أعتقد أكيد في ناس اتكلمت على الحاجات دي في الإعجاز العلمي والكلام ده، بس أنا حابب أتكلم فيه لأنه كان مؤثر جدا بالنسبة لي. إشمعنى الإبل؟ فعلا الإبل خلقها مختلف، خلقها. بس هو طبعا العلماء المفسرين لما اتكلموا قالك لان الابل دي كانت بالنسبه للعرب يعني ثروه، وكانت قريبه جدا منهم، وكلهم عندهم حواليهم في ابل فبيشوفوها، فوجه لهم النظر بيها. لكن عموما والله الايه مطلقه، حتى في يومنا هذا تقرا الكلام عن الابل وتشوف جمالها. والعرب طبعا كانوا بقول لك يعني يمكن اكتر اقترابا مننا في ذكرها في اشعارهم وكلام ده، بس ما اكتفاش بقى المسار في السوره بتاعه سوره الغاشيه بكلام الابل، لا كلام حتى عن الحاجات البعيده، السماء المرفوعه والجبال والارض وكل الكلام ده. ربنا بيقول لك افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. وبعد الكلام اللي قلنا ده السبيل الاول النظر في الكون، يجي بقى السبيل الثاني هو التذكير، فذكر دور الانبياء ومن تبعهم، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، مطلوب منك بس انك تذكر بالله عز وجل. ما انتش مسيطر على حد، مش هتجبر حد، مش هتجبر حد انه يؤمن، مش هتجبر حد انه يتاثر، مش هتجبر حد انه يسلم، مش هتجبر حد انه يلتزم، انت تذكر انما انت مذكر. والله العظيم ايه، آية تريح القلب. الواحد ساعات بيحزن ولسه الواحد، والله انا كنت حتى كاتب منشور الناس ما فهمتش قوي انا مقصدي، الواحد بيحزن اكيد لما يبقى مثلا بيهاتي مدة طويلة جدا ويحس انه ما فيش ثمرة. طبيعة الانسان، طبيعة الانسان يعني بينتظر انه يشوف ثمرة عاجلة، وده مش الاصوب، بس هي طبيعته كده، هي طبيعته كده. ولذلك سيدنا يونس يعني ربنا قال اذ ابقى الى الفلك المشحون مشي من قومنا، ما حدش استجاب. وسيدنا نوح عليه السلام لما بيشكو لربه جل وعلا بيقول له اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، والي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. طبعا شرحنا ده بالتفصيل في سوره نوح، اللي عايز يرجع لسوره نوح هيلاقي يعني كلمنا عن احساس الانسان بقله الثمره، احساس صعب، احساس سيدنا نوح ربنا قال وما امن معه الا قليل، إلا قليل اللي حملهم معه في الفلك كانوا قليل جدا. بعض العلماء أحصاهم بعدد أهل بدر قالوا 300 واحد على مدار 1000 سنة، إلا 50 300 واحد، يعني شوف كده كم واحد كده في السنة بيسلم، كم واحد في الشهر، محدش بيستجيب. وبعضهم قالوا ما آمن مع نوح إلا 80 واحد، يعني تقريبا كان ممكن يعدي 100 سنة ما بيأمنش معاه، ولا يعني أعداد قليلة جدا. فهو سيدنا نوح يعني حزن لذلك. بس تيجي آية زي بتاعت سورة الغاشية هنا، فذكر إنما أنت مذكر، أنت بتذكر وخلاص، ملكش دعوة كم واحد بيتفرج، كم واحد اتأثر، كم واحد اتغير، مش بتاعتك. تتمنى وتحاول تتصبر، بس ربنا بيقول لك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت مش مسيطر عليهم، مش دورك إن أنت تقيمهم أو ربنا يكرمك يا كريم، يعني الواحد ما بيحبش يحكي بس في حاجات كده يعني. فلست عليهم بمسيطر، يعني انت مش مضطر ان انت يعني تخلي كل واحد يؤمن بما تقول، انت تحاول وخلاص. فذكر، تعمل اللي عليك، انما انت مذكر. تذكر بايه؟ زي ما قلنا الارتباط بقى، تذكر بعلو الله، بوحدانية الله عز وجل، بقدرة الله سبحانه وتعالى، بعظمة الله جل وعلا. طب اللي شاف كل ده وذكرته وشاف الكون وشاف الإبل وشاف السماء وشاف الأرض وأعرض عن كل ذلك واستكبر عن الإذعان لمقتضى هذا، وقلنا مقتضى هذا العبودية أنك تعبد الله عز وجل، ترجع السورة بقى تذكرك مرة أخرى في الخاتمة بقى بعاقبة هذا، إلا من تولى وكفر، هنا استثناء منقطع يعني، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، تأكيد في آخر السورة على المعنى الذي بدأت به السورة، الذي بدأت به السورة الخاتمة، المعنى الأخير. الله يحفظك يا محمد. فكما بدأت السورة بمعنى الغاشية وإنها وقعت، وإنها إذا وقعت لم يجد الناس مفرا من أهوالها شيئا يخشى الناس يغطيهم، تختم السورة بنفس المعنى، محدش هيهرب، الكل عائد إلى الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فأين تذهبون؟ زي ما ربنا قال فأين تذهبون، هتروحوا فين، أين الفرار؟ ففروا إلى الله، الفرار لربنا بس، لكن انت راجع لربنا. عارف الكلمة اللي بنقولها في دعاء الاسترجاع عند وقوع المصيبة، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم جميعا، إن لله وإنا إليه راجعون. هنا برضو في سورة الغاشية المعنى من أجمل الآيات والله أخوان، إن إلينا إيابهم، كله هيرجع، ثم إن علينا حسابهم، ما تخافش، كله راجع وكله هيتحاسب. تخاف ان انت حسابك فتعمل صالحا، لكن لو اتاكل حقك او اتظلمت او اتاذيت، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. نمر مرور بقى سريع زي عادتنا كده على ايات السوره مفصله. هل اتاك حديث الغاشيه؟ تبدا السوره بالسؤال. احنا ياما اتكلمنا في السؤال القراني، وهنا سؤال لفت الانتباه. هل اتاك حديث الغاشيه؟ عرفت اللي حصل؟ سمعت عن الغاشيه؟ الغاشيه قلنا الشيء العظيم يغطي على الناس ويغشاهم، قيل هو يوم القيامه يغطي على العقول والاذهان، لا يستطيع انسان في يوم القيامه ان يفكر او يفر او يذهب الى اي مكان. تغشاهم هذه اللحظات، تغشاهم. هل سيجد الانسان ثمره العمل في يوم من الايام؟ لا، مش شرط. اقصد في الدنيا مش شرط خالص. ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد، ياتي النبي ومعه الرجل، ياتي النبي ومعه الرجلان، ياتي النبي ومعه الرهط، وياتي وليس معه احد. ممكن نبي يعني افضل من دعوا الى الله وافضل من امتثلوا لامر الله، ومع ذلك ما حدش استجاب له. فمش شرط انك تشوف ثمره في الدنيا. ولذلك كلمه جميله يقول لك وليس وعلي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح. ادراك النجاح انت تسعى، لكن ربنا يعني من رحمته بينا انه ما حاسبناش على الثمرات، ما حاسبناش على الثمره، لكن حاسبنا على السعي. ما حاسبناش مثلا دلوقتي انا بطلب علم وبجتهد، بس انا مش عارف، حفظي قليل، بس انا مش منتج فيها قوي، مش قادر، الناس مش بليغ او مش فصيح او مش جذاب في طريقتي. طب بس اعمل اللي عليك، حسن من نفسك، اجتهد، ابذل، وربنا هيحاسبك على سعيك. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الماهر بالقران مع السفره الكرام البر، والذي يقرا القران ويتعتع فيه وهو عليه شاق. يتعتع فيه، عارف لما نقول كده بالعاميه بيتهته، يعني مش عارف يقراه زي مثلا حد، انتوا عارفين القراء بقى وشطارتهم وكده، فبيتعتع فيه. ده بمقاييس النجاح، لا هو مش قادر يقراه زي ما كان يريد او زي ما ينبغي، بيتعتع فيه وهو عليه شاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم له اجران. اجران، العلماء لما بيفسروا الحديث ده بيقول لك ايه؟ الاجر الاول اجر التلاوه عموما، والاجر الثاني اجر المجاهده. فربنا لما بيحاسبنا بيحاسبنا على السعي، بيحاسبنا على البذل مش على النتائج. زي ما قلت لكم قبل كده، يعني ايام الثانويه العامه كنت بذكر يعني الاباء والامهات، يعني ويعلم الله ان انا عملت كده مع ابني، يعني الحمد لله هو ما وفقش قوي في مجموع كبير في ثانويه عامه، وربنا يوفقه بقى في حاجه تانية بعد كده. بس كان ايه الجمله اللي قلتها له؟ قلت له انت عملت اللي عليك وانا مش هزعل منك، لانه كان فعلا عمل اللي عليه، فخلاص انا هحاسبه ليه على النتيجه. هي النتيجه ممكن تكون في علامات ان هو ما عملش اللي عليه، بس انا ما دام متابع وعارف انه عمل اللي عليه خلاص. ولله تعالى المثل الاعلى، اذا كان المنطق البشري الصحيح بيقول كده، بيقول انك ما تحاسبش الناس، ما تجلدهمش ما دام عملوا اللي عليهم، فما بالك بارحم الراحمين جل وعلا. ارحم الراحمين مش بيحاسبك انك تشوف النتائج، انما زي ما قلت في المنشور احنا بنزعل غصب عننا، بيبقى نفسك تشوف نتيجه، بيبقى نفسك تشوف اثر وثمره، وبتحبط. وذلك رب العالمين قال عن النبي عليه الصلاة والسلام لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طبعا هو هنا النبي حزين جدا لدرجة أن باخع، الباخع هو الذبح حتى مؤخرة العنق، يعني كأن النبي من شدة الحزن بيذبح نفسه، مش كأن يعني من شدة الحزن. فربنا سبحانه وتعالى بيهدئ من روعه، بيقول له لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وبيقول له في آية تانية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالقضية قضية ان طبيعة النبي، طبيعة الإنسان، ما هم بيأمنوش ليه؟ ما انا عملت اللي اقدر عليه. بس ربنا يعلمنا لا، مش بتاعتك، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نرجع لسورة الغاشية، الشيء العظيم الذي يغشى الناس ويغشى، وقال لك ان هو يعني ده اسم من اسماء يوم القيامة، وانها لا تترك احد في هذا اليوم الا ويتأثر بها ولا يفكر في شيء آخر. ومن اسم السورة بنعرف ان في شيء بيغطي، وده برضو له علاقة بمناسبة او بتناسب مع ما هو موجود في السورة، الغشاوة اللي موجود على ابصار بعض الناس، على ابصارهم غشاوة، استغشوا ثيابهم. في ناس سورة الغشاوة كأنها بتقول لهم زي ما جاء فيها بالنص كده افلا ينظرون، يعني في غشاوة وفينا ربنا بيقول لهم افلا ينظرون، ارفع هذا الغشاء وهذه الغفلة وانظر الى خلق الله عز وجل وتدبر. وجوه يومئذ خاشعة، يبدأ على طول بقى في اليوم ده الناس تفطر، في وجوه ودايما الكلام يوم القيامة بيكون على الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أو مثلا في آية تانية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وفي آية تانية وجوه يومئذ عليها قترة ترهقها غبرة. دايما الكلام عن الوجوه، وشك شكله إيه يوم القيامة؟ سؤال اسأله لنفسك، وده له علاقة بوجهتك في الدنيا. ما هو الوجه ده زي ما قلنا ده اللي بتوجهه، زي في ذكر كده من أذكار الاستفتاح في الصلاة، ودي كلمة جميلة قوي النبي كان بيستفتح صلاته بيها، هو بيقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من ضمن، وعلى فكرة بين قوسين يعني، ويا جماعة نوعوا في أذكار الصلاة، والله يا أخوانا بتأثر جدا في الخشوع. أنت حافظ ذكر معين في الاستفتاح مثلا اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد مثلا. ذكر جميل جدا وتفكر فيه وأنت بتقوله، بس من كتر ما قلته خلاص بقى إيه؟ بقى خلاص حافظه، ما مش حاسس بيه. طب ما تقول اللي أنا قلته لك ده، وجهت وجهي، وتبدأ تفكر فيها كده وأنت تخيل إنسان بيصلي كده وهو أول كلمة بيقولها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وعارف يعني ايه حنيف، انه مائل عن الشرك، مسلم مسلم امره لله مستسلم لله، وما انا من المشركين. واحد بيقول وجهت وجهي وهو عمال يبص حواليه، هو عمال يفكر في وجهات ووجهات الدنيا المختلفه. فعشان كده بقول لك لما بتنوع في الاذكار بيختلف المدلول في نفسك، وبتبدا تستفيد اكتر من الصلاه، وبتبدا تنتفع بمعاني الصلاه. نرجع، فالتوجه نفسه لما تسال نفسك بقى كل ما بتشوف الوجوه يوم القيامه، انت وجهك هيكون ازاي؟ وجه مبيض كده بالطاعه، ولا مسود، ولا عليه قطرة، ولا عليه غبرة، ولا وجوه ناظرة، وجوه يعني تحس كده زي ما ربنا قال في آية تانية تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظارة الطاعة ونظارة النعيم والتنعم بالطاعة في الدنيا. والله يا أخوانا بيبان من الدنيا، من وانت في الدنيا نظارة وجهك، مش اقصد بنظارة الوجه انه يبقى مورد، ما ممكن يبقى لونه اسود اصلا، يبقى شخص زنجي او شخص لونه اسود، يعني ايه المشكلة يعني؟ لا يعني لا فرق بين عربين ولا اعجمين ولا ابيض ولا اسود الا بتقوى الله عز وجل. فالمسألة مش النظارة، المقصود ان هو ايه وشه مورد بقى وشكله جميل عادي، يعني انت ممكن تكون شكلك مصري زي حالتنا كده مش باين عليك الالوان المختلفة بتاعت الناس الاجانب مثلا او القوقازيين او يعني مش لازم يبقى يعني، لكن المقصود هنا نظارة الطاعة، بتحس كده وش مرتاح، وش في جبل، وده بيتعرف. اوعى تنسحب للي بيصار الايام دي، تعرفين انا بحب دايما ابقى متابع الناس بتتكلم في ايه. فدلوقتي مثلا في مسلسل تقريبا الناس منشغله بيه، وقرات قصته، قصه حقيقيه كمان قراتها، وازاي ان كان الراجل اللي هو السفاح ده ان هو كان شخص يبدو عليه الالتزام ويبدو عليه الصلاح، وكان راجل طيب وهادي ومش عارف ايه، والنغمه بتاعته تقريبا انشوده دينيه جميله كده، الانشوده دي كنت بحبها جدا الحقيقه. دلوقتي طبعا مدلولها اكيد عند الناس ان انت بتسمع الانشوده دي تبقى انت سفاح بقى. الحكم ده حكم خاطئ جدا يا اخوانا. طبعا في ناس هتتستر بالدين، وطبعا في ناس ممكن تنخدع بيها، وطبعا في ناس ممكن يبدو ظاهرها الصلاح ويكون حقيقته نصاب او حرامي او قاتل حتى، بس ده مش الاصل، ده مش الاصل. اوعى تضعف امام هذا التوجه، وتبقى دايما شاكك في اي حد يبدو عليه الصلاح. هو مش شرط الانسان يظهر صلاحه، بس دايما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان ما اسر احد بسريره ترضي الله عز وجل الا ظهرت على صفحات وجهه، اظهرها الله سبحانه وتعالى. القضيه مش قضيه ان انت بقى، لان خلي بالك الحاجات دي بتؤدي بعد فتره ان الناس بتشك في بعض، وده من الاثار السيئه لمثل هذه الاعمال، ان يبدا خلاص بقى وانت ما الله اعلم انت بتعمل ايه بقى ومن ورانا. طبعا وارد، زي ما بقولك لازم يكون في ناس بتتستر. ما كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم في منافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع كل الصحابه على اسمائهم، وفضلوا كده وسط الصحابه ومش كلهم معروفين، مش كلهم عارفينهم. لكن ما تخليش ده سبب انك انت تبدا تسيء الظن بالناس، او تبدا ان انت ممكن زي ما بيقولوا كده المصريين كلمه جميله، حرص وما تخونش. يعني حرص مفيش مشكله، ما تتعاملش دايما على انك انت يعني راجل ساذج بيضحك عليك، لكن مع ذلك ما تسيئش الظن بالناس. ما تبداش تتعامل مع الناس، انت عامل نغمه دعاء، انت، وتبدا كده الابتسامه المحنكه بقى تظهر عليه. لا يا اخوانا، مش كده خالص. الاصل انك بتعامل الناس على ظاهرهم. لكن نرجع لموضوعنا، مش عايز اتفرع كتير. وجوه يومئذ خاشعه، الوجوه لها اعتناء كبير جدا في القران. وجهك ووجهتك، ووجهك في يوم القيامه يتوقف على وجهتك في الدنيا. يا ترى انت وجهك كان ايه في الدنيا؟ وجهتك كانت ايه؟ رايح فين؟ وشوف وجهك يوم القيامة هيكون شكله ايه. يا ترى وجه ناعم ولا وجه ذليل عليه قطرة من الذل، من الذلة، اثار الهوان والانتكاس. ده نورك يا شيخ محمود، ربنا يحفظك. والانتكاس والخزي، كما قال الله عز وجل: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، خاشعين من الذل، عاملة ناصبة. هل المقصود هم أصحاب الوجوه الخاشعة؟ أيوة، ما هو أنا قلتها في المقدمة، عاملة ناصبة. أنا هاجي دلوقتي ليها، بس هي المقصود بيها هم نفس الصنف. الكلام كله هنا عن الصنف اللي من أهل النار، اللي على قولين: هل هم الذين تركوا العمل فعوقبوا بعمل في الآخرة، عمل صعب أنصبهم وأتعبهم، ولا هم الذين عملوا أعمالا خاطئة في الدنيا على غير منهج الله عز وجل، وعلى غير هدي من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان عقابهم في الآخرة النار والذلة والعياذ بالله. فوجوه يومئذ خاشعة. وخص الوجه زي ما قلنا، الحزن والسرور إذا استحكم في النار أثر على الوجه، فالظهور أول حاجة هتظهر على الوجه. بس هنا مش الخشوع اللي في الدنيا، مش خشوع المحبة والخوف من الله عز وجل، لا، خشوع الذلة عقابا على أعماله. عشان كده ربنا قال بعدها: عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، لا يوجد أحد لا يعمل، الكل سيعمل، وكل عامل سيرى أثر عمله. كلمة كل عامل مأجور، لا، إن كان العمل لله، صح بقى، كل عامل مأجور أو موزور أو مأزور، يعني عليه وزر أو عليه أجر. في الحياة مفيش بطالة. ممكن في الفلوس اللي في الشغل اللي بيكسب فلوس، ممكن يبقى واحد يقول لك عاطل عن العمل، لكن غالبا هتلاقيه بيعمل حاجة تانية، هتلاقيه بيعمل حاجة تانية. فالوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصلى النار الحامية، التي تكبرت وتركت العمل في الدنيا وتركت الخشوع في الدنيا، تخشع وتذل يوم لا ينفع فيه الخشوع. وزي ما قلنا، الأقوال في عاملة الناصبة: عمل في الآخرة، الجري والهروب من النار وحمل الأثقال وجر السلاسل وكل هذا، وقيل صعود الجبل العالي في جهنم اللي هو سأرهقه صعودا، ها، كل ده كلام عن إنهم عملوا في الآخرة كعقاب، أو إنهم كانوا عاملين في الدنيا بالشهوات والمعاصي، أو كانوا عاملين على غير مراد الله عز وجل. بعض العلماء ذكروا إن المقصود بهم الذين يعملون على الأديان المحرفة وغير هذا. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية، دي برضو كلام عن الشراب بتاعهم، شربهم، الشراب والأكل برضو لهم مقام مهم جدا في الكلام في الآخرة. تسقى من عين آنية، آنية يعني بلغت النهاية في الحرارة والغليان، الشيء الآني اللي هو بلغ النهاية في الحرارة. أنا الماء يأنى، يعني إيه؟ إذا بلغ الغليان، عشان كده ربنا قال: يطوفون بينها وبين حميم آن. الحقيقة لو تأملت في شراب أهل النار تحس إنها رحلة عذاب. شوف مثلا في سورة الرحمن الآية اللي قلناها: يطوفون بينها، لسه بيطوفوا ما شربوش أهو، وبين حميم آن، رايحين المكان اللي هيشربوا فيه، فيلاقوا إيه بقى؟ حميم آن. طب هتعملوا إيه؟ كالمهل يشوي الوجوه، دخان المية بس بيشوي. وفي الغاشية بقى لازم هيشرب بقى، فهيسقى. وشوف يسقون هنا كأنه إيه؟ مبني المجهول، يعني هيسقى غصب عنه. يسقون من عين آنية، مش يشربون، يسقون. ففي سورة محمد: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. في الدنيا بقى كانوا بيشربوا خمرة، بيشربوا كل، لا، في الآخرة يسقون هذا الماء الحميم والعياذ بالله. طب الطعام: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال لك الضريع هو شجر في النار يشبه الشوك، أعاذنا الله وإياكم، فيه ما فيه من الحرارة والمرارة الشديدة جدا وقبح الرائحة، لا يسمن ولا يغني من جوع، ملوش فايدة. زي ما أعمالهم في الدنيا ما كانش لها فايدة، الطعام في الآخرة ملوش فايدة، لا بيشبعهم ولا بي يقول لك الضريع بعض العلماء قالوا نبات من الشوك إذا يابس أصبح سما قاتلا للحيوانات، فالبهائم بتعرض عنه، هما يعني الإبل وكده يعني بيعدوا ما بيردوش ياخدوه. فبعض اهل العلم ذكروا ان الغسلين مره والزقوم مره والضريع مره. طب ايه الفرق بين الغسلين والزقوم والضريع؟ بعض العلماء قالوا هما كل دي اطعمه منوعه وكل نوع منها عذاب اخر والعياذ بالله، نسال الله عز وجل ان يعيذنا. بعضهم قالوا لا، دي حسب درجاتهم ودركات النار اللي هما فيها، في ناس هتبقى اكلهم زقوم، في ناس اكلهم ضريع، في ناس اكلهم غسلين عصاره اهل النار والعياذ بالله، على حسب اعماله، كلما ازداد فجورا في الدنيا ازداد طعامه سوءا في الاخره. ده الشق الاول. طب المقابل، ربنا يجعلنا منهم وجوه يومئذ ناعمه، زي ما في وجوه خاشعه من الذل، لا في ناس بقى وجوههم هتبقى نضره، وجوه كتير مش قليله والله يا اخوانا، ذات بهجه وحسن، تكون متنعمه في الجنه فيبان عليها النعومه في اللحظه دي، متنعمه بما اعطاه الله عز وجل. تحس كده برضه زي ما قلنا رحله المشروبات والمطاعم لاهل النار او المطعومات لاهل النار، تحس برضه رحله الفرحه بقى لاهل الجنه. فرحه دايما بحسها بتبدا بكلمه هاء مقرأ كتابيه، هاء مقرأ كتابيه، فرحه اني ظننت اني ملاق حسابيه، فهو في عيشه راضيه. الرضا ده اول حاجه دايما، عشان كده ربنا بيقول ايه، وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه، لسعيها راضيه. الكلمه اللي قلناها ارتباط صوره الغاشيه بالعمل، كانوا بيسعوا في الدنيا فهيرضوا بقى دلوقتي، تعبت في قيام الليل، تعبت في قضاء حوائج المسلمين، تعبت في السعي على الارمله والمسكين، تعبت في كل اللي انت عملته ده، الجزاء من جنس العمل، هترتاح بقى هنا وهترضى، لعلك ترضى، لسعيها راضيه. الكلمه دي والله يا اخوانا يعني ايات الرضا واحاديث الرضا دي برضو لها مقام في قلبي عجيب يعني، والله بجد الواحد لما بيجي يتكلم عنها كده بيخاف، لانه مش هيقدر يوصل القيمه الحقيقيه للمعاني دي. السعي اللي كان في الدنيا ازاي رضاك، الكلام عن الرضا، كلمه اصلا لما ربنا بيقول لعلك ترضى، لعلك ترضى، جمله غريبه جدا لما قالها لنبيه صلى الله عليه وسلم، كنتيجه لاعمال واقوال النبي عليه الصلاه والسلام بيقولها، فبيقول له لعلك ترضى. الفكره دايما ان انت لما بتعمل الاعمال الصالحه انت عايز ترضي ربنا، انت عايز تستجلب رضا الله، دايما الادنى بيطلب رضا الاعلى، ولله المثل الاعلى. انت في شغلك مثلا عايز تثبت للمدير بتاعك او لرئيسك في العمل ان انت شاطر عشان يرقيك، يعمل لك بونص، يعمل لك علاوه او منحه، او يعني الكلام ده كله معروف. دايما الابن عايز يرضي ابوه عشان ابوه يرضى عنه ويبدا يعني اولا يبقى ده سبب لدخوله الجنه، وثانيا برضه ابوه لما يرضى عنه هيظبط له الدنيا ويعمل له اللي هو عايزه بقى. ده الطبيعي، ده في كل المسارات الانسان بيحاول يرضي دايما اللي له يد عليه. لكن ان الاعلى جل وعلا المولى سبحانه وتعالى هو اللي يسال عن رضاك، هو اللي يقولك لعلك ترضى، هو الذي يريد ان يرضيك وبيوعدك بده، انت اللي هترضى، سيرضيك الله عز وجل ان بذلت ما في وسعك لترضيه، ان صبرت وسبحت. هو قال كده في اول الايه، هي الايه في سوره طه، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يا رب أنا بعمل كده عشان أرضيك وأنت هترضى، وبعمل كده عشان ترضى، مفيش مانع، ما هو ربنا اللي قال لعلك ترضى. إن الأعلى جل وعلا هو الذي يريد لك الرضا، هو الذي يسأل عن رضاك، بيسأل والله العظيم، حاجة عجيبة اتكلمت عنها قبل كده في بث سابق، ان ربنا لما يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم، لما يسأل آخر واحد دخولا الجنة، الحديث طبعا ذكرته كتير جدا، لما آخر واحد من أهل الجنة يقول له عبدي عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، حقيقة أغلب الناس بيقف عند كلمة ملك ملك من ملوك الدنيا، وبعدين يقول لك فلك مثله ولك مثله ولك مثله 5 مرات، وبعدين يقول فلك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. الناس دايما بتبص للجزاء اللي هو ايه، وده حاجة جميلة طبعا، النبي بيقولها لك عشان تحب ده وتطلب ده، انك انت تاخد 5 أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا، وبعدين يقول لك عشرة أمثاله وما اشتهت نفسك وقرت عينك. بس دايما ودني والله بتروح للحتة الأولانية، لما ربنا بيقول له عبدي أترضى، ربنا بيقول له ترضى؟ عشان كده العبد في الحديث بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، بعد ما يتقال له كده يقول له يا ربي قد رضيت قد رضيت. هو العبد فاكر ان ربنا سأله سؤال اترضى؟ الملك ملك الملوك جل وعلا بيقول لك اترضى، وفي آية تانية لعلك ترضى، هل رضيتم يا اهل الجنة ولسوف يرضى. رضي الله عنهم ورضوا عنه راضية مرضية، يا ايتها النفس المطمئنة ارجع الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي راضية مرضية. كل الكلمات دي بتدخل في المعنى ده، انك ترضى. والله الواحد يعني بيقف مذهول، انت يا رب بتقول لنا كده، بتقول لنا هترضوا، هل رضيتم، احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا، ماشي ده اللي انا عايزه، لكن انا كمان ارضى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، انك تقر عينك لك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. اهل الجنة لهم هذا لسعيها راضية، يجتمع لهم نعيم الظاهر وجوه الناعمة ونعيم الباطن الرضا. الرضا رضوا وصبروا في الدنيا فأرضاهم الله عز وجل في الآخرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. علو الجنة زي ما قلت لك مرتبط بالعلو اللي كانوا بيقدموا ربنا، بيعلوا ربنا سبحانه وتعالى، عندهم علو مقام الله عز وجل. وكان بعض العلماء يقول لك اعتلوا على الشهوات وزكوا أنفسهم كما قال الله في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى، لما استعلوا على الشهوات فإيه؟ فكانت لهم الجنة العالية لا تسمع فيها لاغية. سماع اللغو قلت قبل كده كتير بالذات في سلسلة جنة في الدنيا، سماع اللغو والباطل من مقدرات النعيم، من نعيم أهل الجنة أنك ما تسمعش اللغو. يبقى اللغو اللي بتسمعه في الدنيا ده عذاب، بتعذب نفسك ليه؟ بتعذب نفسك ليه أنك تسمع الكاذب؟ بتعذب نفسك ليه؟ لا تسمع فيها لاغية. شبه نفسك بأهل الجنة من هنا من الدنيا، ابعد عن المجالس اللي فيها اللغو والغيبة والنميمة والقرف اللي بيتقال ده، حاول قدر وسعك انك تتشبه بالصفات التي يمكن ان تحققها في الدنيا. كانت سلسلة الجنة في الدنيا عن المعنى ده، مش عارف ليها رابط ولا لا، هحاول اجيبه لكم. كنت بقول فيها الحاجات اللي ينفع في الدنيا تعملها وتشبه اشياء الله اختص بها اهل الجنة، زي مثلا ايه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الأخوة صفة من صفات أهل الجنة، طهارة الصدر من الغل صفة من صفات أهل الجنة. فأنت لو قدرت تحقق ده في الدنيا دي نعيم، مش نعمة، نعيم. هي نعمة طبعا بس كمان نعيم. بعد كده ربنا بيكلمنا بقى زي ما قلنا عن الراحة اللي هم فيها، فيها عين جارية، عين يقولك بغير أخدود جرت، يجري الماء أمامهم مش تحت الأرض، وبعدين سرر مرفوعة. السرر دي اللي هو بيجلس مع أصحابه بقى، الصحبة الصالحة اللي تمسك بها في الدنيا، اللي كانوا بيعملوا بيسعوا على الخيرات في الدنيا، كل واحد بقى ايه بيجاور بعضهم البعض، كل له وسائد مصفوفة ولحظات، تحس كده لحظات اللقاء، الحياة الاجتماعية في الجنة. وبعدين ايه واكواب موضوعة، الاكواب كلها بقى جاهزة والمية جنبهم، والاكواب بقى سواء اكواب الخمر من الخمر غير لم يت... الخمر بقى اللي لا يصدعون عنها ولا ينزفون، والانهار اللي من عسل والانهار اللي من لبن، الاكواب بقى كلها جنبهم كده موضوعة، تحس كده كل حاجة مستنياهم. وبعدين نمارق مصفوفة، النمارق اللي هي الوسائد، وشوف كلمة مصفوفة دي تحسسك برضو ازاي الدنيا مترتبة ومتنظمة، الفوضى والبعثرة والحاجات دي، لا دي مش نعيم. النعيم ان الحاجة تبقى دي طبيعة الفطرة يا اخواننا، وشوف القرآن بيوافقها ازاي، النمارق تبقى مصفوفة كده كل حاجة مترتبة. وبعدين زرابي مبسوسة، الزرابية دي يعني زي ما بيقولك نوع من أنواع البسط، عارف السجاجيد دلوقتي عندنا، بس دي حاجة بقى فخرة كده من الايه، يقولك ان أصلها من أذربيجان، من مكان هناك كده بتسمى كده الزرابية اللي تيجي من هناك كده، حاجة فخمة قوي. فشوف كده إحساس الفخامة هناك، مشهد رفاهية ومشهد جمال لأهل الجنة اللي تعبوا في الدنيا وسعوا في الدنيا. كلمة المفتاح لسعيها راضية، شوف بقى بياخدوا ايه في الاخر. طب الطريق لده ازاي؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. احنا قلنا من اسم السورة في حاجة مغطية، في غشاوة، طب نعمل ايه؟ نشيل الغشاوة، ننظر، نتفكر، نعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلال ايه؟ من خلال النظر. عشان كده عبادة النظر في القرآن دي كتيرة جدا، يمكن اتكلمت عنها في سلسلة السؤال القرآني واكتر من مره اتكلمت عنها، فكره اللي هو الكلمه اللي ربنا قالها لسيدنا موسى لما قال له ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. شاف سيدنا موسى أثر من أثار تجلي الله، ما شافش ربنا في اللحظة دي، لكن مجرد أنه شاف أثر من أثار الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة. عشان كده في كم كبير جدا من الآيات القرآنية تأمر بالنظر في الكون، بتقول لك إن ده طريق للإيمان. شوف قول الله عز وجل للرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أول كلمة قالها له إيه؟ لما قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت يوما أو بعض، قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. دايما الدليل من خلال النظر، والنظر مش مجرد الإبصار، النظر قال لك التفكر والتأمل والتدبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض في سورة يونس، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في سورة الأعراف، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. دايما هتلاقي كده، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دايما الأمر بالنظر في القرآن، قل سيروا في الأرض في سورة العنكبوت، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. دايما كده هنا في سورة الغاشية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ساعات بتيجي بلفظ الرؤية، أولم يروا إلى أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. لكن عموما النظر في القرآن ده موضوع مهم جدا، إنك أنت دايما تنظر، تنظر في إيه؟ تنظر في آيات الله، تنظر في نعيم الله، تنظر في ملكوت الله. هنا قال لك ينظر إلى مخلوق قريب الإبل، وبعدين إلى السماء كيف رفعت، الذي جعل السماء بغير عمد ولا تسقط، الكواكب لا تحتك ببعضها البعض، مين اللي وضع القوانين دي بالدقة دي؟ مين اللي ضبط هذا الأمر؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء منتظرا نزول الوحي. ربنا بيقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء. النجوم كانت مصدر سيدنا إبراهيم لما بيقول فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ربنا أمرنا إن احنا ننظر هذه النظرة إلى السماء كيف رفعت. بصوا شوية للسماء يا أخواننا، تأملوا في خلق الله. وإلى الجبال كيف نصبت، الجبال الكبيرة الراسخة كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، الأرض اللي فيها الأخاديد والجبال اللي جعلها الله عز وجل لنا أمامنا في هذه الهيئة المذللة، وإلى الأرض كيف سطحت. يجي بعد كده بعد سبيل النظر عشان ترقى بالعلو أو بأن تعلي مقام الله عز وجل في قلبك، السبيل التاني بقى التذكرة. علاقتك إيه بالذكرى؟ مش بالذكر، أنا بكلمك بالذكرى، لأن هنا فذكر، والذكر والذكرى متصلان. لكن في واحد ممكن يقعد يذكر ربنا بس خلاص بقت حاجة آلية كده، لكن فين مجالس الذكر؟ فين استقبالك لفذكر؟ انت دلوقتي مثلا بتسمع دلوقتي درس تفسير كويس، ده من التذكرة، انت حريص مثلا على هذا او على غيري مش هتفرق، بس الفكرة في ايه؟ انك لازم يبقى لك علاقة بفذكر، هتسمع امتى وهتسمع ازاي وهتتذكر ولا لا، فذكر. وكمان دورك بقى انت كمان انك تذكر غيرك، يعني انت تذكرت وقبلت الذكرى، تبدأ بقى تفكر انما انت مذكر. كل واحد مننا له دور في التذكير، دور في الدعوة، الدين النصيحة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دورك أيضا أن تتذكر ولو بحاجة بسيطة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ولو آية، رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تذكر إنما أنت مذكر، حاول ترفع الغشاوة عن الناس، حاول تنقذ هؤلاء، ودورك التذكير إنما أنت. دايما تبقى فاهم ده، لأن للأسف الشديد بيحصل دايما عرض كده، وبقول لك وما ابرئ نفسي، بيجي لنا ساعات انك تحس ان انت ذكرت، ها هو بيسمعش الكلام ليه؟ مفيش فايده فيهم. وكان مره شيخنا بيحكي لنا، كان احد الخطباء طلع مره على المنبر، قلنا لكم صلوا ما صليتوش، قلنا لكم زكوا ما زكيتوش، مفيش فايده فيكم، اقم الصلاه. معرفش دي قصه حقيقيه ولا لا، بس دايما بيذكروها على سبيل اللي ايه، انت بتتعامل مع الناس ليه كده؟ إنما أنت مذكر. استجاب ما استجابش مش بتاعتك. النبي عليه الصلاة والسلام عمه ما استجابلوش، أبو لهب. عمه أبو طالب ما ماتش على الإسلام. أبو طالب اللي هو كان علاقته بالنبي عاملة إزاي أنتوا عارفين. فالمسألة إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، مش هتقدر تجبر حد، وربنا ما امركش. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تجبرش حد، ولكن ذكرهم. لسه كنا بنقول فذكر ان نفعت الذكرى. شفت التشابه او الاقتران بين سوره الاعلى وسوره الغاشيه؟ قلنا ان نفعت الذكرى، القول الاول ان نفعت او لم تنفع، ان في محذوف تقديره يعني على طول تذكر. والقول الثاني انك تلتمس المواضع اللي ممكن يتقبل منك التذكره. ما تجيش مثلا في فرح وتكلم الناس، مثلا تدي كلمه العقد عن الموت، لا كده دي مش نفعت الذكرى، انت كده ما مش فاهم. لازم تلتمس المواضع المناسبه والطريقه المناسبه والكلام المناسب. وهنا انما انت مذكر، تبقى عارف تمامك زي ما بيقولوا، عارف وظيفتك. التذكير لا النتائج، لا السيطرة، لست عليهم بمسيطر. للأسف بقول لكم أحيانا الدعوة بتدي للإنسان قوة، بيفتكر خلاص أنه لا يسمع الكلام ويمسك صوت بقى ويجلد في الناس. ده مش دورك، ده إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الإسلام دين بيحترم هذا المعنى. معنى جماعة بقى الحقوقيين بقى بيقولوا على نفسهم حقوقيين، اسمع الآية اهو، لست عليهم بمسيطر. هو ما امرش الناس انها تسلم بالعافيه، خلاص انت هتذكرهم، بس هما بقى مش عايزين حتى التذكره دي. يقول لك لا ما تكلمش حد، لا ربنا قالها وهسمع كلام ربنا، فذكر بس بادب وموعظه حسنه ومش هجبر حد. لست عليهم بمسيطر، قيمه الانسان وحريته مكفوله، خلاص هو حر، انا مش هجبره على انه يمتثل لكلامي. لكن فيه ناس استثناء منقطع، الا من تولى وكفر. إلا اللي أعرض وتولى وكفر، هنا ربنا بيعرفه ده. أصل في ناس بقى لا ما تقولوش، لا ربنا بيقول له فيعذبه الله العذاب الأكبر، هيتعذب. إن إلينا إيابهم. خاتمة الصورة بقى إنك تبقى عارف إن الكل راجع، ثم إن علينا حسابهم. لما تشوف كده تسلط أهل الباطل وعلوهم، تفتكر الآية دي بيعيث في الأرض فساد وممكن يموت من غير عذاب في الدنيا. لا ما افلتش، اوعى تفتكر انه افلت. ربنا بيقول لك اهو ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. هيهرب فيه؟ مش هيهرب، لانه راجع لربنا سبحانه وتعالى. بكده نكون مرينا على كل ايات سوره الغاشيه واتكلمنا عن موضوعها ومجملها. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بالقران العظيم، وان يجعله ربيع قلوبنا، وأن يرزقنا العمل به، إنه لي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.